الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند باب ذات الإضافة، وأخذنا عنه الجزء الأول في الدرس الماضي. تكلمنا عن تعريف ذات الإضافة وكيف نميزها ونستخرجها من القرآن الكريم. لحد فتح المايك قسمنا ياءات الإضافة في القرآن إلى أقسام. قلنا ما بعدها همزة قاطع مفتوحة، ثم همزة قاطع مكسورة، ثم همزة قاطع مضمومة، ثم همزة وصل مع علامة التعريف، ثم همزة وصل منفرد، ثم حرف آخر غير الهمزة. انتهى الدرس الماضي عن النوع الأول، وهو ما كان بعد ياء الإضافة همزة قاطع مفتوح. قلنا أصل القاعدة أن نافع بن كثير وأبو عمرو بالفتح، ما عدا المواضع التي ذكرها الناظم، بعضها خرج بعض القراء وبعضها دخل فيه قراء آخرون مع أهل سما، وهكذا بالتفصيل الذي ذكرناه. موعدنا اليوم إن شاء الله مع القسم الثاني، وعلى نفس الطريقة، وعلى نفس الطريقة وعلى نفس نهج الناظم، سيستمر بنفس ما بدأه في القسم السابق، في ذكرناه في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. يعني ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مكسورة فتحها أولي حكم. طبعا احنا عارفين من الدرس الماضي أن الخلاف بين القراء هو الفتح والسكون. يعني إيه الفتح؟ يعني حركة الفتح، فتح الياء أو سكونها. سكونها هنا هيكون على مد منفصل، لأن بعدها همزة قطع، أو بفتحها بدون مد. فإذا جاء بعد همزة قطع همزة، بعد ياء الإضافة همزة قطع مكسورة، قال بفتح أولي حكم نافع وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو فقط. ما الملاحظ هنا؟ أنه خرج ابن كثير من الموضوع، خرج ابن كثير من الموضوع، تمام؟ طيب، قول الله تعالى مثلا: قل إنني هداني ربي إلى، ربي إلى، ربي هنا ياء إضافة، إلى همزة قاطع مكسورة، يبقى يقرأ نافع: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وكذلك أبو عمرو: هداني ربي إلى صراط مستقيم. وما أبرئ نفسي إن النفس، نفسي إن، نفسي هنا همزة ياء إضافة وبعدها همزة قاف مكسورة، يبقى نافع أبو عمرو: وما أبرئ نفسي إن النفس فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين. نافع أبو عمرو: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. دي أصل القاعدة. سوى ما تعزل، نفس الكلام، هناك بعض الكلمات ستخرج عن هذه القاعدة. ربما يدخل أحد القراء وربما يخرج مع أولي حكم. بداية نحن أخرجنا ابن كثير من المكسور، وابن كثير في المفتوحة فقط، ثم هذه القاعدة العامة نافع أبو عمرو بالفتح، ثم بعد ذلك في 52 ياء، المعظم من 52 ياء الفتح نافع أبو عمرو، بعض الكلمات سيذكرهم لن تستقر هذه القاعدة، لن يكون نافع أبو عمرو فقط، ربما يخرج ربما يدخل. سوى ما تعزل، سوى ما خرج من هذه القاعدة: أولا ما كان لنافع فقط: بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. أهملا هنا كلمة رمز فيها لنافع، يعني كل هذه الكلمات بالفتحها لنافع فقط. ما الملاحظ؟ خرج أبو عمرو، لكن لم يخرج أبو عمرو من أصل القاعدة، خرج أبو عمرو من إيه؟ من الكلمات دي فقط: بناتي أنصاري عبادي لعنتي ستجدوني إن شاء، ما بعده إن شاء يعني ستجدوني إن شاء الله. طيب كلمة كلمة كده، وأنا أنبه بقى إن الباب خلاص كده، إن الباب هنا بقى عد مواضع، عد مواضع، مواضع كلمات قرآن ومين اللي بيفتحها وغير الكلمات دي، يبقى أصل القاعدة، يبقى أنا عارف أصل القاعدة وعارف الكلمات دي بمواضعها. فبيقول لي بناتي في سورة الحجر: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، بالفتح لنافي. أنصاري: من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، تصير من أنصاري إلى الله لنافع في سورة آل عمران وفي سورة الصف. عبادي في سورة الشعراء: أن أسري بعبادي ليلا، أنا ما فيش ليلا بقى، أن أسري بعبادي إنكم، عشان يبقى بعدها همزة قطع مكسورة، أن أسري بعبادي إنكم متبعون، قرأ نافع: بعبادي إنكم. ولعنتي، لعنتي بياء الإضافة اللي هي في سورة صاد: وإن عليك لعنتي يا إلى يوم الدين، هذه قراءة نافع بالفتح منفردا. وما بعده إن شاء، وما بعده إن شاء يقصد كلمة ستجدني، ستجدني إن شاء الله صابرا في سورة الكهف، ستجدني إن شاء الله من الصابرين في سورة الصفات، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في سورة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في سورة القصص في قصة موسى. كل هذه الآيات يقرأ يقول ستجدني يا إن شاء الله، ستجدني يا إن شاء الله بفتح يا الإضافة في كلمة ستجدني، وهو المقصود بقوله وما بعده إن شاء. كل دي كلمات لمن؟ لنافع. واضح؟ واضح حتى الآن؟ نكمل الكلمات التي خرجت من القاعدة. قال: وفي إخوتي ورش. هنا بقى خلاص كده، أنا ما بقيتش أشرح، ما فيش شرح، كلمة ومن الذي يفتح؟ إخوتي ورش. علي فقط إن أنا أحفظ هذا الكلام، وبعدين أميز كلمة إخوتي دي أنه موضع، كلمة بناتي دي في أنه موضع، كلمة عبادي دي، كلمة لعنتي، زي ما احنا تعودنا من الدرس الماضي. كلمة إخوتي في سورة يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، عند الوصل طبعا، إخوتي إن ربي لطيف لورش. خرج من؟ خرج قالوا، وطبعا أبو عمرو خارج من قبل كده، يبقى ورش فقط انفراد. يدي عن أولي حمن، هنا بقى إيه؟ حد زيادة. عن أولي حمن، أولي حمن على أصل القاعدة، على أصل القاعدة نافع وأبو عمرو، ودخل معهم حفص عن عاصم: ما أنا بباسط يدي إليك، يدي إليك. حفص عن عاصم ملوش أصلا في فتح آت الإضافة، لكن بعض الكلمات من ضمنها هذه الإيه؟ من ضمنها هذه الكلمات، يبقى نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم في كلمة يدي إليك اللي في سورة المائدة. وفي رسلي أصل كسى، وفي الملا أصل كسى، كلمة رسلي في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن، قرأ نافع وابن عامر. خرج أبو عمرو ودخل ابن عامر، نافع وابن عامر: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا واحنا بنحفظ وبنذاكر، إن هنا كل اللي فات سواء الدرس ده أو الدرس الماضي كان اللي بيتكلم عن إيه؟ عن الذين يفتحون ياء الإضافة، سواء كان في القاعدة الأصلية أو كان في الكلمات التي خرجت من القاعدة الأصلية. لكن في الأبيات التالية سيذكر الناظم من يسكن ويبقى الباقون هم الذين يفتحون. قال وأمي وأجري سكنا دين صحبتي. سكنا ناخد بالنا عشان ما نتلخبطش. وأمي وأجري سكنا دين صحبتي كلمتين. قرأ بالسكون فيها حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير. يبقى من يفتح؟ نافع. وأبو عمرو نافع. وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. ما هما هذه الكلمات؟ وأمي. وأمي قال الله، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني. وأمي إلهيني قرأ، قرأ دين صحبة حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير وأمي إلهين. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. وكل على مذاهبه في المنفصل. دين صحبة بالسكون والباقون نافع أبو عمرو وابن عامر وحفص بالفتح. الكلمة الأخرى كلمة أجري. كلمة أجري وكلمة أجري ديت وردت في أكثر من موضع. إن أجري إلا على الله. إن أجري إلا على الله في سورة يونس وفي سورة سبأ وفي سورة هود. أجري إلا على الله. وعندنا إن أجري إلا على رب العالمين في مواضعها الكثيرة اللي في سورة الشعراء. ما سألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أيضا إن أجري إلا. أجري إلا دين صحبة حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير. إن أجري إلا نافع وأبو عمرو بن عامر وحفص عن عاصم. واضح؟ واضح هنا إيه؟ القيد هنا اختلف من الفتح إلى السكون. ثم قال دعائي وآبائي لكوف تجمل. دعائي وآبائي دول موضعين كلمتين كمان لكوف الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. يا ترى فتح ولا سكون؟ سكون. سكون تمام. ليه؟ على نفس الايه، على نفس النسق، على نفس القيد، على نفس الموضوع. بيكمل زي ما احنا متعودين. خلاص احنا تقريبا خلصنا نصف الايه، نصف القصيده بفضل الله تعالى. عارفين نظام الناظم وكيف كتب قصيدته رحمه الله. فانا بقول دعائي وابائي لكوف. قرأ عاصم وحمزه والكسائي بالسكون ياء الاضافه في قوله تعالى فلم يزدهم دعائي الا فرارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. عاصم وحمزة والكسائي بالسكون معناها سما وابن عامر نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بالإيه؟ بالفتح. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وآبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم. يا إضافة بعدها همزة قطع مكسورة لكن من الكلمات التي عدها الناظم بزيادة ابن كثير وابن عامر على أصل القاعدة. يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ملة آبائية آبائية إبراهيم والكوفيون بالسكون. طيب على نفس النسق وحزني وتوفيقي ظلال. وحزني وتوفيقي ظلال. ظلال الكوفيون وابن كثير. الكوفيون وابن كثير. الكوفيون وابن كثير بايه؟ بالسكون. يبقى نافع وأبو عمرو وابن عامر بالفتح. نافع وأبو عمرو وابن عامر بالفتح. طيب إيه هما الكلمتين؟ حزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وحزني إلى الله نافع وأبو عمرو بن عامر والكوفيون ابن كثير بالسكون. توفيقي في سورة هود وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله ظلال بالسكون. نافع أبو عمرو بن عامر بالفتح. والله يا جماعة كده هذا القسم قال وكلهم. وكلهم نفهم ايه من كلمة كلهم دي يا اخوانا؟ اي جميع القرآن. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ بالسكون. تمام كده، يبقى احنا كده ايه الموضوع مفهوم. يقرؤون بالسكون في الكلمات الآتية ما سيذكره الناظم. قرأ الجميع بالسكون. طب ايه هي الكلمات؟ قال وكلهم يصدقني أنظرني أخرتني إلى ذريتي يدعونني وخطابه. جزاه الله خيرا الإمام الشاطبي كتب لي الكلمات كلها الجميع بالسكون، ما حدش بيفتح، ما فيش بقى الأصل قاعدة ولا نافع وأبو عمرو ولا حد خرج ولا حد دخل. ما فضلش بس غير إن أنا أعرف إيه الكلمات دي موجودة فين. يصدقني أرسله معي ردءا، يصدقني أو يصدقني على القراءات التي وردت فيها، يصدقني إني، يصدقني إني، يصدقني إني، لا فتح لي، أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظرني، أنظرني يوم يبعثون في الأعراف، فأنظرني إلى يوم يبعثون في الحجر الوسط برضو فأنظرني، أنظرني إلى بالسكون، أخرتني إلى في سورة المنافقون فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ما فيش حد يقول أخرتني يا لا، كل الجميع بالسكون. وذريتي يدعونني وخطابه. كلمة ذريتي إني تبت إليك في سورة الأحقاف وأصلح لي في ذريتي إني تبت جميع بالسكون. يدعونني بالتاء الخطاب، يدعونني وخطابه، يدعونني أو تدعونني أيضا الجميع بالسكون. مما يدعونني إليه في سورة يوسف، وتدعونني إلى النار سورة الغافر. إنها تدعونني إليه ليس له دعوة. كل دوت يدعونني أو تدعونني إذا جاءت بعدها همزة قطع مكسورة ناخد بالنا الجميع بالسكون. واضح كده؟ انتهى النوع الثاني وهو همزة القطع المكسورة. النوع الثالث وهو همزة القطع المضمومة، وده نوع بسيط خالص أقل من اللي فاته، يعني كلماته أقل من، يعني نلاحظ أن الكلمات كانت كثيرة في الهمزة المفتوحة ثم قلت في الهمزة المكسورة ثم تقل أكثر في الهمزة المضمومة. لكن القاعدة أو المنهج أو الطريقة واحدة، ماذا سيفعل الناظم؟ سيذكر القاعدة الأصلية، من الذي يفتح، ثم يستخرج كلمة. يعني في الهمزة المكسورة تكلم عن 52 ياء، 52 وفي ثنتين وثنتين مع 50، ما ذكره هنا أقل من ذلك بكثير، فالباقي على أصل القاعدة اللي هو أولي حكم. كذلك يقول في الهمزة المضمومة وعشر، دول 10 كلمات بس في القرآن كله، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة أو مشكلة، مشكلة يعني الهمز مشكلة أو حركتها مضمومة بعد ياء الإضافة. فعن نافع فافتح، عن نافع فافتح، هذه القاعدة الأساسية. خرج من؟ خرج أبو عمرو، خرج أبو عمرو. يبقى احنا كنا بادئين بالهمزة المفتوحة نافع بن كثير أبو عمرو، ثم في الهمزة المكسورة خرج ابن كثير فصارت نافع وأبو عمرو، ثم في الهمزة المضمومة خرج أبو عمرو فتبقى نافع وحده، فتبقى نافع وحده. هذه القاعدة الأصلية. مثل إيه؟ وإني في سورة آل عمران، وإني أعيذها، وإني أعيذها، يبقى نافع، وإني أعيذها. في سورة المائدة، إني أريد أن تبوء، إني أريد، يبقى إني أريد. قال عذابي أصيب، قرأ نافع، قال عذابي أصيب. إني أشهد الله، يبقى إني أشهد الله. أني أوفي الكيل، يبقى نافع، أني، أني بقى، أني أوفي الكيل. إني ألقي إلي كتاب كريم، وإني ألقي إلي. إني أريد أن أنكحك، إني أريد، وهكذا. طيب كما تعودنا خرج من هذه القاعدة كلمات، لكن في هذا القسم خرج كلمتان فقط، كلمتان. قال وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني، وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني. قرأ الجميع بما فيهم نافع بالسكون في قولي وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم في سورة البقرة. قال آتوني أفرغ عليه قطرة في سورة الكهف. الكلمتين دول فقط بالسكون لجميع القراء. طبعا جميع القراء بالسكون أصلا مع ذا نافع، فعايز يستثنيهم لمن؟ يستثنيهم من فتح نافع. انتهى القسم الثالث. ثم القسم الرابع بعد ذلك في لام التعريف، وهذا ما سنعرفه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سننتهي من الدرس بإذن الله، الدرس المقبل بإذن الله تعالى. واضح يا جماعة؟ من المفترض أن الله يفتح علينا وعليكم يا رب، وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيك. من المفترض أن احنا سنبدأ في سورة الكهف بالدرة، لكن أنا أرجو التماس العذر والمعذرة، أنا سأكتفي بهذا القدر اليوم. وعايز بس أنبه على حاجة صغيرة، أن أنا لما بعتذر فعلا بيبقى فوق الطاقة، يعني بيبقى فوق إرادتي خالص، يبقى فوق إرادتي يعني، وادعوا لنا بالشفاء وبالتيسير فإن شاء الله. يعني سورة الكهف كانت 4 أبيات أو 5 أبيات، كنت ناوي أقسمهم على مرتين إن شاء الله بإذن الله، إن أراد الله ويسر لنا الدرس المقبل سننتهي منها كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو التماس العذر، يسر الله لنا ولكم وعافانا وإياكم من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله.